كي شفتك يا وليدي الغالي وهنيتك بيدي نطلب في العليا لا حد نشوف وليدتك يا نهار سيد وكي شفتك يا وليدي الغالي وهنيتك بيدي نطلب في العليا لا حد نشوف وليدتك نزهة والفرحة تحلى ليوان عروسة للغالوة ونجيب عروسة للغالوة نازها والفرحة تحلى لواء ونجيب عروسة للغالوة ونجيب عروسة للغالوة تاني هنا في باليا يا نهار سيد وكي شفتك يا فعلوا والجيرة كامل شهد الوا يا وزين وليدي ففعلوا والجيرة كامل شهد الوا والجيرة كامل شهد الوا بالخير ممدود عيالوا يا نهار زين كي شفتك يا وليدي الغالي وهنيتك يا نهار زين كي شفتك يا وليدي الغالي وهنيتك بيدي نطلب في العليا لا حد نشوف وليدتك في عرس الغالي تلمينا آفاق الليلة تزاهينا في عرس الغالي تلمي نوار آفاق الليلة